Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerimiz, bugün biraz geç kaldık. Ancak İmam Nevevi'nin hizbini, İbn-i Uceyl Hazretleri'nin hizbini, Ebu'l-Hasen Şahin Hazretleri Bahar, üçünü de okuyacağız. Bunlar da hepinize çok büyük muhafazalar, kuvvetler. Zaten İsmi Azam gizli Hizb-ül Bahar'da. Dolayısıyla hayırlı muratlarımızın husulü için okunacak. Yalnız isim meselesi bugün yetişmeyecek. Fakat bundan sonrası için de şöyle düşünüyoruz, yani insanlar şimdi birbirinin ismini yazdırıyorlar. Bazısı ismini yazdırıyor, yazdığı adam duaya itikad etmez, bizi muhabbet etmez. Bu sefer adam, şimdi bu benim adımı niye anıyor, bu adım nereden çıktı falan, yarın bir gün şey. Böyle sıkıntılar olma ihtimaline binaen, bize dedi ki Mevla Teala zaten herkesin halini, hacetini biliyor. Siz bizim siteye isim yazdırmışsınız. 1200 kişi kadar okunmuş, 5800 kişi şu anda okunmamış kalmış. Biz her hafta ne kadar eklenirse o sayıyı biz eklemek suretiyle o adedi zikredeceğiz. Bizim siteye isimlerini yazdırıp duaları, hayırlı muratları olanlar, sen biliyorsun ya Rabbel Alemin, isimlerini, hallerini, hacetlerini dedikten sonra aynı maksat hasıl olur şu mübarek saatte. Bu itibarla böyle öngördüm. Sizden de anlayışınıza sığınarak Mevla sizden haberdardır. Bize kim itikad ediyor veyahut da bu dua saatte, kabul saatte kim amin diyor, Mevla görüyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ekulu ala nefsi ve ala dini ve ala ahli ve ala evladi ve ala mali ve ala ashabi ve ala diyanim ve ala malim. Elfe bismillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي بسم الله على مالي وعلى أهلي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله يفتتح ويختتم الله الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله الله الله ربي لا إله إلا الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرى وبرأ بك اللهم أحترز منه وبك اللهم أعوذ من شروره وبك اللهم أدرأ في نحوره وأقدم بين يدي وأيديهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وإيماني ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلي ومثل ذلك عن أمامي وأمامي ومثل ذلك من خلفي ومن خلفي ومثل ذلك من فوقي ومن فوقي ومثل ذلك من تحتي ومن تحتي ومثل ذلك محيط بي وبهم اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا أملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعيادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرسك وكنفك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم مقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي وأنفسهم في خزائن بسم الله أقفال واثقتي بالله مفاتيح على قوة إلا بالله دافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة المخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بتلألو بهاء حجب نور عرشك من أعدائنا استترنا وبسطوة الجبروت ممن يكيدنا استجرنا وبعزاز عزيز عزتك من كل شيطان رجيم استعذنا وبمكنون سر الله من سر سرك من كل هم وغم وضر وكرب وحادث وظالم وجار سوء تخلصنا وبسمو نمو علو رفعتك من كل من يطلبنا بسوء استجرنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا خير من عبد وأفضل من قصد وأجود من أعطى ما بخل أسبل اللهم علينا وعلى أحبابنا سرادقات سرك التي لا تزعزعها عواصف الرياح ولا تقطعها بواتر الصفاح ولا يخترقها نوافذ الرماح شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجرة شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم وسهام الله ترميهم كلما أوقدوا نارا للحرب أضفأها الله رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أعذني اللهم وأولادي وأحبابي وأصحابي ومن أحاطت بي شفقة قلبي وجدرات بيتي من جور السلطان وكيد الشيطان وتقلب الأعيان وعثرات اللسان وحسد الأهل والجيران وممن جد واجتهد وحشد فعقد ورمى فقصد بفضل ألف ألف ألف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بفضل ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احترزنا بحرز الله العظيم الأعظم من كل فصيح وأعجم بيننا وبينهم سدا وليلا مسودا وجبلا ممتدا وطريقا لا يجعدا فالله خير حافظ وأرحم الراحمين أستودع الله الذي لا تضيع ودائعه نفسي ومالي وأهلي وأصحابي وجماعتي من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم صلى الله تعالى عليه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد بحق سيدي محمد وعلى سيدي محمد يا ربي يا ربي يا ربي بحق اسمك العظيم الأعظم الجليل الأجل الكبير الأكبر المخزون المكنون المقدس المطهر دعيت بي أجبت بي أسئلت بي أعطيت بي استرحمت بي رحمت بي استفرجت تفرج عنا همومنا وغمومنا وتعطينا رغبتنا وسؤلنا وخيرا يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين سبحانك لا إله إلا يا حنان يا منان يا بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ربي يا ربي يا رب bizim sitemize isimlerini yazdırmış olup 5800 adedine sayıları bali olan kadın erkek kardeşlerimizden ya Rabbi hastalıklar için şifa isteyenlere acil şifalar ihsan eyle. Dertlerine devalar ikram. Hastalar için şifa isteyenlere acil şifalarını takdir eyle. Ya Rabbi dertlerine devalar ikram. Allah'ın borçlu olanlara acil ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Ya Rabbi sen fakir olanlara hayırlı işler nasip eyle. Hayırlı geçim kaynakları nasip eyle. Allah'ım ya Rabbim sen fazl-ı keremle. Evlenemeyenlere hayırlı işler nasip eyle. Allah'ım evlerinde aileler, evlenip de huzursuz olanlara aile huzuru nasip eyle. Uyuşturucu alışkanlığı olan çocuklarına, kocalarına, uyuşturucu alışkanlığı olanlara tevbe nasip eyle, dönmelerini nasip eyle. Sen her türlü hayırlı muradlarını ihsan eyle. Ya Rabbi ne hayırlı muradı olanlar varsa bizlere, isimlerini yazdırmış kardeşlerimiz, hepsini, isimlerini, cisimlerini, hallerini, ahvalini, en iyi bilen sensin. Sana mı havale ettik, sana emanet ettik. Okunmuş olan Hizb-i Nevevi hürmetine, Hizb-i İbn-i Uceyl hürmetine ve ya Rabbi Hizb-i Bahr hürmetine sen fazl-ı keremle şu mübarek cuma saatine kabule karine şu haram ay hürmetine her bir ellerimizi hayırlı muratlarımızı ihsan umduklarımıza ne aileyle korktuklarımıza ne emin eyle. Amin diye bütün dua kullanıp bu dualara ilhak. Amin amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bismillahirrahmanirrahim. يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأفهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام سخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الجن والشياطين لسليمان عليه السلام وسخرت الملك والملكوت لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيدي ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبا كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك وحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء آمين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ يَاسِين وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا طَاسِينَ حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم حميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فشيكفيكهم الله وهو السميع العليم فشيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله تعالى ناظرة إلينا بحول الله تعالى لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظ وأرحم الراحمين فالله خير حافظ وأرحم الراحمين فالله خير حافظ وأرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم سبحانك لا إله إلا أنت يا حي يا حنان يا منان يا بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل والله ما اجعلنا شيوخنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ربي بو زمانا قدر bizlere isimlerini göndermiş olan ve isimleri şu ana kadar okunmamış olan 5800 kişinin kadın erkek her birerlerinin hacetleri nedir? fakirlikten mi, evlenmemekten mi, ev huzursuzluğundan mı, çoluk çocuklarının huysuzluğundan mı, itaatsızlığından mı, kocalarının yanlış yola gitmesinden mi, eşlerinin aksilik yapmasından mı, maddi manevi borçlarından mı, sıkıntılarından mı, bunalımlardan mı, sihirlerden mi, cinlerden mi, büyülerden mi? Allah'ım sen bu bizim sitemize isimlerini yazdıran kardeşlerimizin bütün isimlerini bildiğin gibi, cisimlerini bildiğin gibi, hallerini, hacetlerini, maksatlerini, marazlarını, illetlerini, müşkillerini en iyi bilen sensin. Biz de sana havale et. Şu mübarek saatte cümle müşkilatımızı hallü asan eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Hizbul Bahar'da okunan ismi azam hürmetine. Hizbul Bahar'ın içinde gizli olan ismi azam hürmetine. En yüce ismin hürmetine. Onunla ne dua edince kabul edeceğini vaat ettiği ismi şerifin hürmetine. Ya Rabbi şu mübarek hiziplerin sahipleri hürmetine. Ya Rabbi ashab-ı kiram tabi'in azamın. Ya Rabbi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi ehli beyti, âli âbâ hürmetine, ya Rabbi sen fazl-ı keremin, ebdalin kırkların yedilerin hürmetine, ya Rabbi üçlerin hürmetine, ya Rabbi kutupların hürmetine, ya Rabbi gavs-ı azam hürmetine. Allah'ım sen fazl-ı keremine, senin nezdinde değeri olan, hürmeti olan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, arşın kürsün levh-ün kalemin, kerubiyyün ve ruh ve ya Rabbi sen fazl-ı keremine, senin nezdinde itibarı olan cümle hürmetli, değerli, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Bütün mahlukatın hürmetine. Senden niyaz ediyoruz şu mübarek saatte bizler. Aziz eyle ya Rabbi. Zilletten, hakaretten, fakirlikten, illetlerden, musibetlerden, maddi manevi belalardan, yerden çıkacak, gökten inecek bütün kazalardan, belalardan, musibetlerden mahfuz-u emin eyle bütün illetten. Acil şifalar, dertlerimize devalar, hacetlerimize hayırlı. Ya Rabbi kapılar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ferecler ihsan eyle. Mahreçler ihsan eyle. Ummadığımız yerlerden merzuk eyle. Çoluk çocuğumuzu merzuk eyle. Helalından merzuk. Haramlardan şüphelerden beri. Allah'ım şu mübarek saatte kimin ne isteği varsa şu mübarek bize özellikle isimleri yazılmış olandan her birerlerin hayırlı murat hasıl eyle tahsil eyle. Amin amin amin. Dilleri nâr cümden azâd eyle amin. Bi hurmeti Allah'a ve Yasin'e sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Abdike ve Resulüke nebiyil ümmi ve aleyhi ve sellem. Ezvâci ümmâtil müminin ve zürriyeti ehl-i beyti ve sahibike ma salleyti alâ seyyidina İbrahim ve alâ al seyyidina İbrahim fil âlemin inneke habibim. Bârik alâ seyyidina Muhammedin abdike ve Resulüke nebiyil ümmi ve alâ al seyyidina Muhammedin ve ezvâci ümmâtil müminin ve zürriyeti ehl-i beyti ve sahibike. كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك كما يليق بعظيم شانه وشرفه وكماله ورضاك عنه وما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضا نفسك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكملها وتمها كلما ذكرك وذكروا الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكر الغافلون تسليما كذلك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم والتابعين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليم اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسدي في الأجساد وصل على قبري في القبور اللهم بلغ منا تحية وسلام اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وزدنا يا مولانا حبا فيه وبجاه عندك فرج عنا ما نحن فيه لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه وعلى آله وصحبه صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدري ومقداري العظيم عدد ما أوسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافع العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أوسعه علم الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله أغثنا سريعا بعزة الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ma huve ehli olur. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve sahbihi sellem teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Kardeşlerim, önümüzdeki hafta Zülhicce'nin cuması olduğu için ezana tam bir saat kala, ezan geri geliyor, değişiyor. Ezana tam bir saat kala hazır olalım. Çünkü mübarek 10 günler olması münasebetiyle çok önemlidir. Bayramın birinci günü de aynı olacak. Bu günler 10 günler olacağı için hem Evrad-ı Bahiye okuyacağız, Bahar okuyacağız. Sonra Cuma'dan sonra okunacak, 80 kere okunacak Salavat-ı Şerife var. Onu birlikte okuyacağız. Ondan sonra efendim 7 kere okunacak başka bir dua var. Cennete girmenin kesinleşmesi için. O dua okuyacağız. İnşallah bir saat, tam bir saat kala başlamak üzere Allah'ım girecek, çarşamba gecesi girecek Zülhicce ayımızı mübarek eylesin. Zikirlerine, amellerine, salih amellerine muvaffak eylesin. Bu vesileyle şunu da duyurmuş olan, dün gece unuttum. Lale Gül dergisinde de sayfası var, yazılmış. Biz de paylaşalım sitemizde. Kurban kesecek olanların çarşamba akşam ezanı okunana kadar tırnaklarını kesmeleri, etek ve koltuk tıraşlarını olmaları, bıyıkların, sakallarını düzelteceklerse, başlarını tıraş edecekse onları olmaları önemli rica ediliyor. Çünkü hadis-i şerifte, Sahih-i Müslim'de kurban kesecek olanlar, kurban kesmeyecek olana bu yok. Kurban kesecek olanlar Zülhicce'nin onu girdiği vakitte tırnak kesmesinler, tüylerini kopartmasınlar. Buna dikkat etsinler buyuruluyor. Çünkü kurban kesilirken senin üzerinde bulunan bütün tüylerinin diplerine kadar cehennemden azat olması maksadıyla bu Şafii mezhebinde, sair mezheplerde çok kuvvetli bir hüküm. Hanefi mezhebinde müstehap durumunda, ama Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri müstehaplara da farzlar, vacipler gibi değer verdiğinden ve diğer mezheplerin ihtilafından çıkmak için diğer mezheplerin de bu husustaki ciddi hükümlerine riayet etmek için bu hususa çok önem verirdi. Zülhicce'nin onu girdiğinde asla tıraş olmaz, tırnak kesmez. Aynı ihramdaymış gibi diğer şeyler değil. Yani eşine yaklaşma gibi, koku sürmeme gibi onlarda hüküm yok. Hadis-i şerifte sadece, onlar ihramla ilgili. Hadis-i şerifte sadece tırnak ve tüy dökülmemesi, koparılmaması beyan ediliyor. Onun için çarşamba gününe kadar efendim tıraşlarımızı, tırnak kesmelerimizi bitirelim ki bayram günü kurban kesilme haberimizi alana kadar, aldıktan sonra artık tıraş olabiliriz, tırnaklarımızı kesebiliriz. Zaten 10 gün idare eder herkesin tıraşı tırnağı. Dolayısıyla bunu size unuttum. Dün akşam sohbet geç bittiği için söyleyemedim. Şimdi biz de bunu buradan çekip sitelerimize de atalım. Bir de Lale Güller'de bu hükmün aslını arayan, kaynaklarını soranlar için de bütün bu hükmün aslı kaynaklarla beraber dergide paylaştık. Lale Gül dergisinde efendim ancak siz kurban kesilinceye kadar bir şey yiyip içmemek de var. O da ayrı bir mesele. Kurban kesecek olanların Zülhicce'nin ilk 10 gününde tıraş olmaması müstehaptır diyor. Tıraş olmaması müstehaptır diyor. Hadis-i şerif, biriniz kurban kesmekte saçından ve vücudundan bir şeye kesme maksadıyla dokunmasın mealinde. Hadis-i şerif Müslim'dedir. Rakam 5232 Sahih Müslim hadisidir. Mezheplerin bu ustaki görüşleri burada beyan edilmiştir. Sayfa 59'dan 61 arası Lale Gül'de kaynaklarını arayanlar bulabilirler. Allah-u Teala şimdiden Zülhicce-i Şerifimizi mübarek eyleyip amellerine muvaffak eylesin. Amin diyenlerinizi Nâr-ı Cehennem'den azat eylesin. Amin. Haftaya unutmuyoruz, tam bir saat kala çok kuvvetli zikirler, salavat-ı şerifelerle Zülhicce'nin 10 gününün ihyası biliyorsunuz. Artık ondan eftal günler yok. Dün akşam bütün sohbette bunu anlattık. Onun için iki cumada çok güzel hazırlanalım, ibadetlerimizi yapalım. Zülhicce'nin 10 günlerini ihya edelim. Allah da dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin, cümlemizi ihya eylesin, abad eylesin. Amin. Dualarımızın kabulü, hayırlı muratlarımızın husulü için El Fatiha.